الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، بداية كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن عندما نحتفي بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الاحتفال كما يفعل الناس، ولكننا يعني نتعايش مع سنته صلى الله عليه وسلم ونجدد العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ببساطة يعني نستغل الذكرى من أجل يعني تذكير بطريق النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته إلى غير ذلك. الوقفة اللي عايز يعني أقف مع حضراتكم سريعا معها مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم والطريق إلى محبته في ذكرى ميلاده صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يعني أحباب، حب الله عز وجل ليس دعوة باللسان ولا يعني هياما بالوجدان، إلا أن يصاحبه الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على هداه وتحقيق منهجه في الحياة. وأن الإيمان ليس كلمات تقال ولا مشاعر يعني تظهر على الإنسان ولا شعائر تقام، لكنها طاعة الله عز وجل والرسول والعمل بمنهج الله الذي يعني حمله إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم. كثير يقول في تفسير الآية إن هذه الآية الكريمة حاكمة على من ادعى محبته لله سبحانه وتعالى وليس هو على الطريق أو الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين أو الهدي النبوي في جميع أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله. وحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. يبقى الطريق يخبرنا إلى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو نؤمن بهذا الطريق، وده الحمد لله موجود، لكن العمل من أجل نشر هذا الدين وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم والدفاع عن ذلك. سيدنا عمر بيعبر لنا عن المحبة الوجدانية والمحبة العملية في موقفه عندما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عندما شعر يعني بدفقة عاطفة في قلبه نظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم باسما وقال له: يا رسول الله إني أحبه. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: أكثر من مالك؟ ففكر عمر ثم قال: نعم. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: أكثر من ولدك؟ ففكر عمر مليا ثم قال بحزم: نعم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أكثر من نفسك التي بين جنبيك؟ ففكر عمر طويلا ثم أردف عمر: لا يا رسول الله، أحب نفسي أكثر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ليس الآن يا عمر. ثم ظل عمر فترة وأتى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أحبك أكثر من مالي وولدي ونفسي التي بين جنبي. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: الآن يا عمر، لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. اختبار عمل يا أخوانا أن أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مالك، أكثر من زوجتك وأولادك، أكثر من نفسك التي بين جنبيك. وهذا الحب يترجم ترجمة عملية، مش كلام بس ولا صلاة على النبي، وإن كان مطلوب الصلاة والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ترجمة عملية أن احنا نترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحب الرسول من تمام الإيمان، وهو فرض تهفو إليه قلوب العارفين، وحبه صمام أمان للخائفين المذنبين. دي يعني طبعا هناك مظاهر كثيرة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أردت أن تكون دي مشاركتي معكم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل هذه الكلمات في موازين الحسنات، وكل عام وأنتم